نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال عن المسح على الخفين. يقول: لو تطهر الشخص ثم لبس الخف ثم أراد أن يجدد الوضوء، فهل تبتدئ المدة بعد هذا المسح أو لا تبتدئ المدة إلا بعد مسح الحدث؟ لا تبتدئ المدة إلا بنقض الوضوء، إذا انتقض وضوءه بعد اللبس تبدأ المدة. أما إذا توضأ من غير حدث وإنما يريد أن يجدد الوضوء فهذا لا تبدأ المدة به. نعم.